يقول الشيخ صالح حفظه الله تعالى في الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، قال: بيان أنواع من الشرك الأكبر. قال: الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر ينافي التوحيد ويخرج من الملة، وذكرنا تعريف الشرك ما هو؟ كل تعريف الشرك واحد اثنان تعرف؟ تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، في شيء من خصائص الله. فهذا التعريف يكون عام لأنه في الإلهية الربوبية الأسماء والصفات. قال: ينافي التوحيد ويخرج من الملة، من ملة الإسلام. وله أنواع كثيرة سبق بيان بعضها بما يمارس حول الأضرحة، وهناك أنواع أخرى منها. قال: أولا الشرك في الخوف. فهناك شرك في الخوف، معلوم أن الخوف، أن العبادة لها أركان ولها شروط. العبادة ذكرنا أن العبادة لها تعريفان، التعريف الأول هو تعريف العبادة ده تعريف كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. طيب التعريف الثاني وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة ذكرنا أن لها شروط ولها أركان، فأركانها الحب والخوف والرجاء، وشروطها الإخلاص والمتابعة. طيب هذه الأركان ذكرنا العبادة، هذه الأركان سيذكرها الشيخ. من ضمنها الخوف. الخوف هناك خوف واجب وهذا من الله عز وجل، وهناك خوف محرم سيذكره الشيخ، وهناك خوف شركي. ما هو الخوف الذي يكون ويؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر عياذا بالله؟ يقول هنا: الشرك في الخوف. الخوف كما عرفه العلماء توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. توقع مكروه أنه يتوقع أنه سيؤتى إليه مكروه، مفهوم هذا ممن سيذكر هنا الشيء. قال: وهو ثلاثة أقسام. إذا هذا الذي يتوقع أنه يأتي إليه مكروه هذا ثلاثة أقسام، فهو يخاف منه. أيما إنسان يتوقع أنه يأتي إليه مكروه فسيخاف من هذا. قال: الأول خوف السر. خوف السر وهو أن يخاف من غير الله، من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب، من جن أو إنس، أن يصيبه بما يكره، كما قال الله عن قوم هود عليه السلام: إنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يقول له، واضح أنه اعتراك بعض آلهتنا بسوء، واضح أن الآلهة التي عندنا اعترتك أصابتك بسوء. كما يقال كثير الآن السيد أو السيدة الفلانية أو الشيخ الفلاني ممكن يضر، اوعى تذكره بسوء لأنه ممكن يضر ويصيبك بسوء. قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال: وقد خوف المشركون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من أوثانه، كما قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. واضح، يعني يريدون أن يخوفوا الأنبياء بما بآلهتهم، أنهم سيفعلون بكم وسيفعلون كمثل ما يقال الآن الشيخ الفلاني أو الضريح، صاحب الضريح الفلاني أو الولي الفلاني، إياك أن تتكلم عليه بسوء ولو وقع عليه مكروه يقول له أرأيت أما قلت لك لا تتكلم عليه بسوء. قال وهذا الخوف من غير الله هو الواقع اليوم من عباد القبور وغيرها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله وهذا النوع من الخوف من أهم أنواع العبادة يجب إخلاصه لله وحده. قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم هذا بالله ينهى الله عز وجل أن تخافوهم. قال ثم أمر بعد ذلك وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن هذه الآية جمعت الخوف المحرم وجمعت الخوف الواجب. وقال تعالى فلا تخشوهم واخشوا، هذه أيضا جمعت الخشية المحرمة والخشية الواجبة. لذا في بعض الأضرحة مكتوب على بابها الذي في بلعبة مكتوب على بابها الضريحة كذا كيف خاشعا، أنا رأيت بعيني، يقول كيف خاشعا فإنك أمام الباب الذي إذا دعيت صاحبه في البر والبحر أجاب. هذا أنا رأيت بعيني، يقول كيف خاشعا، إذا أقف خاشعا أمام من؟ أمام صاحب هذا الضريح، أمام هذا الميت الذي يحتاج إلى الدعاء لا يحتاج إلى أن يسأل هو. واضح؟ كيف خاشعا فإنك أمام الباب الذي إذا دعيت صاحبه في البحر والبر أجاب. إذن جعل نفسك جعلوه إلها مع الله. بل انظر يعني إذا دعيت صاحبه في البر والبحر أجاب. المشركون الأوائل كانوا لا يدعون آلهتهم عند الاضطراب، بل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا كانوا في وسط البحر وسيغرقون جميعا هنا يدعون الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وهنا مسألة مهمة، كيف المشركون وكيف استجاب لهم؟ واضح؟ فلما أنجاهم إذا استجاب لهم. يقال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى، قال واستجابة الدعاء إنما هي كمثل الرزق والإطعام والشراب، فهي من باب توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية للمسلم والكافر كما أنه يطعمهم ويسقيهم. فإذا استجاب دعاءهم ليس لأنه راض عنهم، وإنما هذه من باب توحيد الربوبية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ حينما كان ذاهبا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، في آخر الآية في آخر الحديث قال وإياك ودعوة المظلوم. واضح؟ وهل هناك إشكال بين هذا وبين قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ إنما يتقبل الله من المتقين، هذا المتقي الذي فعل المأمور وترك المحظور، ففعل العبادة بإخلاص ومتابعة، هذه العبادة يقبلها الله عز وجل. إذن هذه الآية في توحيد العبادة، أنك إن فعلت العبادة بإخلاص وفعلتها بمتابعة تقبل، إذن أنت هنا من المتقين، فهنا تقبل. لذلك هابيل وقابيل حينما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. واضح هذا؟ إذن هذا من فعل توحيد الإلهية الذي هو أفعال العباد مع الله. أما استجابة الدعاء فإنما هي من باب توحيد الربوبية الذي هو أفعال الله مع العباد. لذلك علماء الفقه يقولون في باب صلاة الاستسقاء إذا وقع القحط والجد في الأرض فهل يخرج المسلمون مع المشركين الذين يساكنونهم في البلدة أم يخرج المسلمون في يوم ويخرج المشركون في يوم؟ الجواب بل يخرج المسلمون والمشركون في هذا اليوم جميعا. لما قال؟ لأنهم لو خرجوا وحدهم لعل الله عز وجل يستجيب لهم فتنة لهم، لأنه من باب توحيد الربوبية، فيفتن جهال المسلمون الذين لا يعرفون الفرق بين الربوبية والإلوهية والأسماء والصفات. إذن استجابة الدعاء من الكافر من جنس إطعامه وإسقائه، كمثل ما يطعمه، كمثل ما يسقيه، واضح، كمثل ما يشفيه من مرضه، واضح الكلام ولا لا؟ فهذا من باب من هذا الباب. لذلك فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، واضح الكلام. فهؤلاء إنما يدعونهم، تلاحظ أن المشركين اليوم الذين عند الأضرحة يدعون هؤلاء أصحاب الأضرحة في الرجاء وفي الخوف. المشركون الأوائل إنما كان في الخوف يدعون الله عز وجل، أما عند الرخاء فإنما يدعون آلهتهم، واضح. فكان هذا بالضد، تجدهم الآن بالضد، تجد هذا المكتوب كيف خاشعا، فإنك أمام الباب الذي إذا دعيت صاحبه في البحر والبر أجاب. هذا يسمى بخوف السر، بخوف السر، أنه يتوقع مكروه من صاحب هذا الضريح، أنه يتوقع مكروه من الشيخ صاحب هذه الطريقة، يتوقع أن يؤذيه، يتوقع أن يضره بشيء. إذا توقع هذا أو وقع في قلبي هذا الخوف فهذا هو الشرك، وهذا الشرك شرك أكبر، هذا الشرك شرك أكبر مخرج من الملة. لذا تجد مثلا الآن أناس يوزعون ورق مثلا، فيقول أنا نمت فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام أتاني وقال لي، وأنا كنت نايم وقتها عند السيدة عائشة أو في مسجد مثلا أو في ضريح الحسين، وكنت نائما فجاءني النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي هذه الورقة وزعها، وكل من وزعها سيحدث له كذا وكذا من الخير، وكل من لم يوزعها سيحدث له كذا وكذا من الشر، مفهوم؟ هذا الكلام منتشر والذي يفعله الصوفية. لو أنه وقع في يديك هذه الورقة إذن وجب هنا أن تغير المنكر بيديك، فعليك أن تقطعها، واضح هذا الكلام، تفسدها بأي مفسدة. لو أنك خفت من هذا المكروه الذي أنت تتوقع أنه يحدث لك وقلت في نفسك أنا إن لم أصور هذه الورقة سيحدث لي كذا وكذا وكذا، هذا هو شرك الخوف الذي يسمى بخوف السر، هذا هو شرك أكبر عياذا بالله. لكن وجب عليك أن تعتمد توكل على الله عز وجل، وأنك تعرف أن هذه الورقة لا تضر ولا تنفع، واضح هذا الكلام. لذا كان هناك الشيخ صالح آل الشيخ كان يذكر أن هناك طالب يحكي له قصة، طالب علم من مصر، فبيقول له لما سافرت إلى طنطا، بيقول له فكنا قريبين من دسوقي البدل، البدل في طنطا، فقال كنا قريبين من البدل، من ضريح البدل، وهذا الرجل كان الطالب هذا كان يركب تاكسي، فوقف في إشارة ما، فجاء بعض الشحاتين يشحته فبيقول له شيء لله، فأعطاه له مال، ثم قال له هذا الشحات، قال له سأدعو البدوي أن يحفظه، فقال له الطالب هذا الفلوس لله، فأخذها منه وقال له، بعد ما أخذها منه قال له أنا هدعو البدوي، هذا الشحات قال له أنا هدعو البدوي إني يؤذيك عشان أنت خدت الفلوس مني. المهم وهم ماشيين في الطريق، سائق التاكسي الذي بجواري هذا الطالب طول الطريق عمال يقول أستر يا رب، عمال يقول أستر أستر أستر، فالطالب يقول له إيه أستر، فعمال طول الطريق مساعد يمكنه أستر أستر في إيه، قال له أصلي ممكن البدوي يعمل أي حاجة وإحنا في الطريق. إذن هذا يسمى إيه؟ إذن كان سائق التاكسي خائف من البدوي خوف خوف السر، خوف السر. فخوف السر هذا شرك، شرك أكبر. واضح هذا الكلام؟ هذا شرك، شرك أكبر. واضح؟ أن تتوقع، يقول لك ساحر مثلا، أنا سأؤذيك بهذا الجن الذي معي، سأؤذيك بكذا، فيقع في قلبك الخوف من هذا الجن أنه يؤذيك، وأنك تعلم أن الله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلو أنه وقع منك الخوف، خوف السر من أن هذا الجن يفعل بك ويفعل ويفعل، أو أن هذا الساحر يفعل بك ويفعل ويفعل، فإن هذا يسمى بخوف، بخوف السر. فاحفظ هذا. واضح هذا الكلام؟ قال الشيخ وهذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجل، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك، الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذن هذا هو خوف السر. قال الثاني من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم. فكون أنه يجب عليك مثلا بيان شيء فأنت لا تبينه خوفا من بعض، من بعض الناس، مفهوم؟ إذا خوفا من بعض الناس مع قيام المقتضي أنك تستطيع أن تبين هذا الحكم، إذا هذا يسمى خوفا من إيه؟ خوفا من هذا الشخص. إذا هذا يسمى خوف، خوف محرم. واضح هذا الكلام؟ لأن الأصل البيان. إذا وقعت مثل، إذا وقعت واقعة ما، مسألة ما، وأنت عندك العلم، عندك العلم بها، إذن واجب عليك أن تبين هذه المسألة. يعني حدث لكثير من الناس أنه مثلا وقعت مسائل كثيرة، فيقال له لماذا لا تبين هذه المسألة، ولماذا لا تبين خطأ فلان الشيخ الفلاني هذا، ولماذا لا تبين هذه البدعة للناس حتى يحذروها. يقول أنا أخاف أنني لو تكلمت في هذا الخطأ أنه يحذر الناس مني، يحذر الناس مني. واضح؟ إذن صار هذا إيه؟ صار هذا خوف، فهو خوف، خوف محرم. فتجد رجل شيخ يتكلم في السنة ويتكلم في التوحيد ويكون هو عالم ولا يعني الفرق بين الفرق بين أقسام الخوف، وأن هذا الخوف خوف، خوف محرم، وأنه ما ينبغي ذلك. فإذا وقعت هذه المسألة تحتاج إلى بيان، وجب، وجب البيان. واضح الكلام؟ إلا إذا كان هذا سيؤدي إلى قتله هو، إلا إذا كان يغلب على ظني أنه سيقتل بعد هذا، بعد هذا الكلام. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل له أن يترخص إذا علم أنه سيقتل بعد بيان هذه المسألة؟ هل له أن يترخص ويسكت لكن لا يداهن، لا يقول بخلاف، بخلاف الحق، إنما يصمت ويسكت فلا يتكلم، لكن لا يقول بخلاف الحق، هل يترخص ويسكت أم أنه يجهر ويبين أيضا الحق؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ومنهم من قال يترخص، لأبي هريرة في صحيح البخاري قال حفظت وعاء أيدي من رسول الله، سمى العلم وعاء لأن القلب وعاء يحمل فيه العلم، كأنك تأتي بوعاء يحمل فيه هذا الماء. واضح؟ قال حفظت وعائين من رسول الله فبسست أحدهما. يعني نحن مثلا نقول في المجالس عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، فبسست إيه؟ أحدهما، يعني بين أحدهما. ولو بسست الآخر لقطع هذا الحلق. يعني هناك أحاديث وهناك أمور لو بينتها، قال ابن حجر فكان عند أبي هريرة أحاديث في فتن زمانه ولو أنه تكلم بها لقتل أبو هريرة آنذاك. واضح هذا؟ فالعلماء اختلفوا في هذا، لكن الأصل أنك تبين، هذا هو الأصل. واضح؟ أنه إذا وقع شيء مع قيام المقتضي أنك تستطيع وعندك القدرة وعندك العلم، فوجب هنا إيه؟ فوجب هنا البيان. واضح هذا الكلام؟ وإلا فلو كان هذا الخوف صار خوفا إيه؟ صار خوفا محرم. واضح؟ قال من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو شرك أصغر. وهذا هو المذكور في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لماذا؟ لأنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذا الشيطان هو الذي يقذف في قلبك الخوف، واضح؟ فالأصل إذا كان القلب تقيا فيه من العلم وفيه الورع والخشية سيكون قويا وسيبلغ رسالة ربه تبارك وتعالى. قال: وهذا أيضا هو الخوف المذكور في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحقر أحدكم نفسه. وفي رواية في ضبط: لا يحقر أحدكم نفسه. وفي الصحيح: لا يحقر. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال. أمرا لله عليه فيه مقال، يعني هناك خطأ سمعه أو هناك خطأ رآه. إذا لله هنا فيه مقال، أي هناك مقال الحق ينبغي أن يقال في هذا الموطن، ثم لا يقول فيه. فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ يعني ما منعك أن تنكر هذا الخطأ الذي أنت سمعته أو الخطأ الذي أنت رأيته؟ فيقول: خشية الناس. فيقول الله عز وجل: فإياي كنت أحق أن تخشى. إذن الأصل هنا أن هناك خطأ منكر سمعته، منكر رأيته، فالأصل هنا البيان. وهذا ضابط أيضا بحديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا إن لم يستطع العبد فالعبد مثلا بيده في بيته، فهذا ابنه رأى عنده معاصي، رأى هناك أخطاء، فهذا بيته فهو ملكه، إذا يستطيع أن يغير بيده، واضح؟ هناك مثلا صاحب له رآه على منكر ما، فالأصل هذا اليد لكن لم يستطع. يعني رجلا مثلا، ولاحظ هذا البلد، رجل مثلا يشرب سجاير في هذا الوقت النصيحة، وأهل البدع وأهل السنة لهم طريقان في هذا الحديث، حديث من رأى منكم منكر. فالمنكر عند أهل السنة إنما يغير بالنصيحة، الأصل فيه النصيحة. المنكر عند أهل البدع الأصل فيه السيف، واضح؟ الأصل فيه، لذلك المعتزلة من أصوله الخمسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو السيف، الذي هو الخروج على ولاة الأمور بماذا؟ بالسيف، هذا هو الأصل عندهم. لذا الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل قيل له: يا إمام، رجل قائم على معصية أأنهاه؟ معنى الأنهاه يعني ببداية النهي باليد. فقال: يا بني، إن الزمان زمان نصيحة، إن الزمان زمان نصيحة، ليس زمان إنكار يد، واضح؟ لعلو الباطل. فماذا؟ فالأصل هنا إيه؟ إن الزمان زمان نصيحة. هكذا في هذا الزمان الأصل هنا إيه؟ الأصل النصيحة. ولا يشترط وليس من شرط النصيحة القبول، ليس من شرط أنك تنصحه أنه يتقبل منك، لا، ليس من شرط النصيحة القبول، إنما عليك فقط النصيحة، يقبل لا يقبل هذا ليس عليك. فرأيت رجل قائم على المعصية وأنت لست مكلفا بتغيير اليد عليه، إذن هنا الأصل النصيحة. رأيت رجل يدخن والسجارة مثلا في فمه، ليس ما الأصل هنا أن تأخذ السجارة وتكسرها، ممكن تفعل هذا مع ابنك مثلا لو رأيته على هذا تستطيع أن تفعله، لكن لو رأيت رجلا في الشارع تستطيع أن تفعل هذا؟ لا ما تستطيع. لماذا؟ لأن تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر. إذن هنا لا يجوز، إنما هنا النصيحة، النصيحة باللسان. وإذا وقع الأمر في شدة وكرب، فلو أنك نصحت باللسان سيكون المنكر هنا أشد أيضا، لأنك تريد أن تغير المنكر باللسان، سيكون المنكر الذي تريد أن تغيره سيحل محله، محله منكر أكبر حتى للسان. إذن عليك الإنكار، الإنكار بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. واضح؟ إذن الأمور هنا تحتاج إلى حكمة وضبط. لذا الإمام أحمد قال: يا بني، ليس الزمان زمان، ليس الزمان زمان نهي، إنما الزمان زمان نصيحة. ويقصد أحمد ليس الزمان زمان نهي، أي ليس الزمان زمان تغيير اليد. واضح؟ ليس الزمان زمان تغيير اليد، إنما الزمان زمان نصيحة. الإمام أحمد في هذا الباب له كلام جميل. الإمام الخلال له كتاب اسمه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نقل أصول ومسائل الإمام أحمد في هذا الباب، يبين لك ما معنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة وليس عند أهل البدع. انظر الجماعات، جماعة إسلامية أو تكفيريين، كان مثلا يدخلوا فرح، يرأوا فرح مثلا فيه راقصة وخمور إلى آخره، بيعملوا إيه؟ الأصل عندهم السيف، واضح؟ يكسر إلى آخره، ويضرب كل من يمتنع عن ذلك، ويحتج ويقول: من رأى منكم منكر فليغيره بيده. ثم يكون بعد ذلك ماذا؟ تكون المنكر أشد وأكبر مما كان يريد أن يغير. إذن هو ما فعل شيء، بل إنه أتى لمنكر، أكبر. واضح الكلام؟ أتى لمنكر أكبر. فالشاهد هنا الإمام أحمد رحمه الله من ضمن الأثار في هذا، مر على رجلين يتشاجر من الفساق، هذا يشتم ذاك وهذا يشتم ذاك، وهذا يسب الدين لذاك وهذا يسب الدين لذاك، وهذا يشتم هذا بأمه وهذا يشتم هذا بأمه، كما ترونه اليوم. فكان يمضي الإمام أحمد مع رجل من أصحابه فقال: يا إمام، ألا تنكر؟ فقال: ليس هذا من ذاك. يعني يقولوا مش تيجي تصلح بينهم وتفرق بينهم وتنكر على الاثنين. قال: ليس هذا من ذاك. قال: امضي، ليس هذا من ذاك. ايه معنى ليس هذا من ذاك؟ الفساق جرأة، لا يرعون ولا يعتبرون بأي شيء يريد أن يصلح بينهم أو يفرق بينهم على أمر الدين، بل ممكن أنت لو دخلت عشان تتكلم مثلا ممكن يسبونك أنت أو يشتمونك فيقللون من منك أنت ويقللون من شأنك. لذا الإمام أحمد كان يعرف، فقال: ليس هذا من ذلك. لكن لو أنه تشاجر أهل الديانة في أمر ما وعلى أصواته، فقام الإمام أحمد وقال: يا فلان ويا فلان اسكت، لسكت. أما هؤلاء فلن ينفع معهم شيء. لذلك مر الإمام أحمد وقال: ليس هذا من ذلك. إذن الشاهد هنا أن هذا الخوف المحرم هذا لا يجوز. لذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيح. قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يباعد من أجل من رزق ولا يقرب من أجل أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس، هناك خطأ علمي، هناك بدعة قيلة، هناك كلام كفري وكلام شركي أو أي ما خطأ في المسائل العلمية والمسائل العملية، مسائل علمية، مسائل اعتقادية، مسائل عملية، مسائل فقهية. إذا أنت رأيت هذا مع العلم بهذا، وجب عليك هنا، البيان، ولا تقول: أنا أخشى أنني لو تكلمت أنه يفعل بي ويفعل، هذا غير صحيح. أو أخشى إن تكلمت أنه لا يقبل الكلام، ليس عليك هداه، ولكن الله يهدي من يشاء. هذا هو الخوف المحرم. قال الثالث من أنواع الخوف: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، هذا يسمى بالخوف الجبين. الخوف الجبين. فهذا ليس بالمذموم كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. أما النوع الأول الذي هو خوف السر فهو من أعظم أنواع العباد فيجب إخلاصه لله عز وجل، وكذلك النوع الثاني فهو من حقوق العبادة ومكملاتها. النوع الثاني الذي هو الخوف المحرم. ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافون، نهي من الله للمؤمنين أن يخافوا غيره وأمر لهم أن يقصروا خوفهم عليه سبحانه وتعالى. ذلك ابن تيمية رحمه الله يقول وإنما الخوف يكون من ضعف القلب، يكون من ضعف القلب. ثم قال فإذا أخلصوا الخوف وجميع أنواع العبادة أعطاهم ما يريدون وأمنهم مما يخافون. قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. لذا يقول ابن تيمية رحمه الله يقول وكل بحسبه، فإذا تم الخوف في قلبك من الله عز وجل فلا تخاف من غيره أحد، وإذا خفت من غيره بشيء فهذا لضعف الخوف من الله. فكل بحسبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لذلك لاحظ الآية أليس الله بكاف عبده، فذكر هنا إيه؟ أنه يكفي عبده. إذن هذا العبد قام بأمر العبودية، قام بالإخلاص وقام بالمتابعة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قمت بالإخلاص وقمت على سنة النبي عليه الصلاة والسلام صرت عبدا لله عز وجل، يكفيك همك. لذا قال بعدها ويخوفونك بالذين من دونه. قال الإمام ابن القيم ومن كيد عدو الله أنه أي إبليس أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه. فكلما قوي إيمان العبد زال منه خوف أولياء الشيطان. إذن كل إيه؟ كل بحسبه. وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منه. إذن الخوف هنا إيه؟ بقوة القلب وضعفه. ومن أين يؤتى بقوة القلب؟ يؤتى بقوة القلب بالإخلاص والمتابعة. فإذا صرت على الطريق مخلصا لله ومتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقوي القلب، وأيضا من زيادة الإيمان أنك تزيد في طاعة الله عز وجل، واضح؟ مع طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يقوي قوة قلب العبد، فبقوته لا يخاف من دون الله من شيء. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول ابن تيمية وكل عسى في القرآن محققة، وكل عسى في القرآن محققة يعني تحقق، إلا عسى واحدة ما فعلت وما حقق ألا وهي فعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق زوجاته عليه الصلاة والسلام ولم يبدل غيرهن، واضح؟ فهذه عسى التي في القرآن التي لم تحقق، ولكن كل عسى إنما تحقق. فقال هنا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولاحظ هنا ترابط الآية، قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. لاحظ إقامة الصلاة إيتاء الزكاة أعمال الجوارح، فهذه الأعمال تقوي من القلب. لذا قال بعدها ولم يخش إلا الله. مفهوم هذا الكلام؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهناك فرق بين الخوف وفرق بين الخشية، فصلت فيها في الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فأخبر سبحانه أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون سواه. فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد لا تكون إلا بالطاعة والعمل الصالح. والمشرك وإن عمل فعمله كسراب من بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. كسراب من بقيعة، هذا يعني أمر يعني سبحان الله. تجد في وقت الصيف الشديد، لو أنك مثلا لو أن رجلا كان ظمآن جدا عطشان، ويقف مثلا على طريق أسفلت أو على طريق رمال صفراء، وهو عطشان جدا ظمآن في غاية الظمأ، فترى على بعد هذا بعد النظر تجد كأنه إيه؟ كأنه ماء. الذي رأى هذا يعرف كأنه إيه؟ كأن على آخر البصر مثلا من شدة الحر الذي في هذا الموطن واضح يخرج إشعاعات تظن أنه إيه؟ أن هناك ماء. فأنت من ظمئك لا تفكر، فتجري إيه؟ تجري عليه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. فيظن أن هذا يعني من الأمثلة للقرآن، فهذا الذي يعمل هذه الأعمال فيظن أنه يأتي بها بأجر، ولكن حينما يأتي يوم القيامة لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع حساب. أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. كرماد يعني انظر إلى رماد مثلا النار، هذا الرماد من أخف الأشياء، فلو أنه في يوم عاصف، لو أنك وضعته وكذا مثلا أمام مروحة أو في يوم ريح شديد، هذا لا يبقى منه شيء، ولن تستطيع أن تجمعه، يعني لن تستطيع أنت أن تجمعه مرة أخرى. وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة عمرانا صحيحا إلا بالعمل الصالح المؤسس على الإخلاص والتوحيد والعقيدة الصحيحة الخالية من الشرك والبدع والخرافات، وليس عمارتها بالطين والزخرفة وفخامة البناء فقط أو إشادتها على القبور، فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك. ليست عمارتها بالزخرفة. الآن نرى كثير من المساجد تزخرف، لذا ابن عباس في سنن أبي داود وعند الترمذي أيضا قال لتزخرفن، أي المساجد، كما زخرفت اليهود والنصارى. لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني أن الناس سيصيرون يصير بهم الأمر إلى أن الشكليات تهمهم عن المضمون. مفهوم هذا؟ الشكليات تهمهم عن المضمون، فالمسجد يهمهم شكله عن المضمون الذي هو ينبغي أن يؤسس على الإخلاص وعلى المتابعة. ترى مساجد كثيرة جدا يصرف عليها بالملايين، ومع ذلك هذه قائمة على البدع وعلى الخرافات. لذلك ابن عباس قال لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وعند البخاري معلقا من حديث عبادة قال عمر رضي الله عنه قال للذي في توسعة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني اتركها هكذا، لا تحمر يعني لا تعطيه لون أحمر، ولا تصفر لا تعطيه لون أصفر، فتفتن الناس، أي أن هذا يشغلهم عن أمر الصلاة. واضح هذا الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة في هذا الأثر ذكره عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد، والشيخ الألباني رحمه الله صححه في السلسلة الصحيحة من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. هذا الحديث إسناده صحيح. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. لذا الدمار يكون علينا؟ لأننا انشغلنا بالشكليات. تجد المصحف يوضع مثلا عليه صورة كذا وصورة القدس، واضح، ويوضع عليه صور جميلة جدا من زروع ومش عارف مسجد إيه وشكل إيه، وأنه يوضع هكذا ولا يقرأ فيه من شيء. المساجد تزخرف ولا تؤسس على التقوى، والعمار فيها قليلون بل أقل من القليل. لذا إذا صرف الناس إلى هذه الشكليات وبعدوا عما أصلا نزل القرآن له وأصلا عما أمر الناس ببناء المساجد له، إذن هنا الدمار عليه. لما المساجد صار يدفع فيها الملايين ولا تعمر على التقوى. المصاحف يفعل بها كذا وكذا من الشكليات ولا يقرأ فيها الناس شيء. قال هنا وقوله تعالى: ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية. وقد كتب معاوية رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يطلب منها أن تكتب لها كتابا توصيه فيه ولا تكثر عليه. فكتبت له عائشة رضي الله عنها ما نصه إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، أن يكله إلى الناس والسلام. قال رواه أبو نعيم في الحلية، ورواه ابن حبان في صحيح بلفظ: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لما؟ لأن قلوب الناس بيد الله عز وجل. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وكتبت عائشة إلى معاوية، وروي أنها رفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيء. هذا لفظ المرفوع أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولفظ الموقوف أي موقوف من كلام عائشة: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. يعني يريد أن يرضي الناس بهذا الفعل، وهذا الفعل يسخط الله عز وجل عليه. هذا الفعل سيجعل الناس أصلا يزمونه، واضح، فيعاقب بنقيض القصد. هذا لفظ المأثور عنه، وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمرفوع أحق وأصدق أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن من أرضى الله بسخطه كان قد اتقى وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كافٍ عبده. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب، وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، ولكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض. يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض، أي إذا سلموا من أغراضهم منه. يعني الناس يريدون منك شيء، فيريدون إذا كانوا يرضون عنه يريدون منك أن تقول الشيء الذي هم يريدونه، يعني تكون شيخا بما يطلبه المستمعون. فالذي يريده الناس واضح؟ فيملونه عليك فأنت تقوم على المنبر أو تجلس في المحاضرة فتقول كذا وكذا وكذا مما يحبه الناس ومما يرضونه يرضيه. إذن هم يرضون عنه، ستكون العاقبة أنهم سيزمونك أيضا، فخسرت الله عز وجل وخسرت هؤلاء. واضح هذا الكلام؟ قال وإذا تبين لهم العاقبة ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. لم يغنوا عنه من الله شيئا لما؟ لأنك ستموت وتترك الناس. واضح؟ كالظالم الذي يعض على يديه، كالظالم الذي يعض على يديه. لماذا؟ لذلك قال في سورة الفرقان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. اذن هذا جاءه الذكر، جاءه الدليل، وكان الشيطان للانسان خذولا. وبهذا لذلك الشيخ هنا يقول كالظالم الذي يعض على يديه. لذا هذا مهم جدا، اذا تصدرت للدعوه الى الله عز وجل فأنت داع إلى الله. إذن تدعو بما أمرك الله، وتدعو بما بلغه لك نبيه عليه الصلاة والسلام قبل الناس أو ما قبل. هذا ليس عمل. إذن فرق بين هدايتين، فرق بين أنك تهدي هداية الدلالة فتتكلم وتبين للناس، هذا قوله تعالى، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أجمع عليه الصحابة، فتبين. إذن هذا الذي عليك. الأمر الثاني الناس يقبلوا من أو يعدوه عليه، هذه ليست لك. إذن الذي عليك، إذن هناك طريقان ليس بمتلازمين، لا ليس بينهما تلازم، إنما أنت معلم لست بملزم كما يقول الألباني رحمه الله. واضح؟ فأنت تعلم وتبين الكتاب، تبين السنة، تنصح الناس، ثم بعد ذلك هذا الطريق الذي أنت مأمور به. الطريق الثاني قبل أو رد هذا الكلام عليك، هذا لا بأس، لا شأن لك به، أنت غير مخاطب بهذا. فأنت مخاطب بالتبليغ والبيان، غير مخاطب بالقبول والهداية. فرق بين كلا الخطابين. لو أنك جمعت بين كلا الخطابين واعتقدتهما لك أمران، إما أنك تنافي وتداهن لأنك تريد أن الناس يهتدوا وأن الناس يحبونك وأن الناس يرضوا عنك، فتقول أن الناس ينفضوا عنا، فمعنى أنهم ينفضوا، إذن هذه الدعوة خاسرة. طيب ماذا تريد؟ تريد أن الناس يكسروا. الناس لا يكسرون ولا يرضون عنك إلا إذا قلت بما يريدون. إذن أنت ستنافق وتداهن. وإما الطريق الثاني تترك الدعوة وطلب العلم مطلقا فتكون آثما منافقا. واضح هذا الكلام؟ إذن عندك طريقان لا تلازم بينهم، البلاغ والهداية. أما البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ، وأما هداية الناس ليس عليك هدى، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. واضح هذا؟ ففرق بين كلا الطريقين. يقول شيخ الإسلام وأما كون حامله ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى، فإن العاقبة للتقوى لا يحصل ابتداء عند أهوائه، أي في الابتداء لا يحصل. لذا قيل للشافعي أيبتلى العبد أولا أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. إذا لابد من أمر البلاء. واضح؟ ثم يتكلم بعد ذلك، سيتكلم الشيخ في مسألة أن فرق بين الخوف، الحب والرجاء أن أهل السنة يتعبدون إلى الله عز وجل بها بالحب والخوف والرجاء. وأما الخوف وحده يتعبد به الخوارج، والحب وحده يتعبد به الصوفية والمرجئة، والرجاء وحده يتعبد به الجهمية وأهل البدع وغيرهم. أما أهل السنة فيجمعون كل هذه الأمور في أمر العبادة. واضح؟ طيب، نقف هنا. الحمد لله رب العالمين.